وكانت العقوبة لهم شديدة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقاطعوه ولا يرد حتى عليه السلام، حتى لجعل المال ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اعتزل امرأتك، قال أأطلقها؟ قال كم اعتزلوه؟ يوم يومين ثلاثة 50 ليلة، 50 ليلة بتسلم على بركة اللي كان بيصلي لما ما بيردش عليه السلام، حتى اللي جعل بمال كان فكنت كان يقول في الحديث فكنت ألقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأنظر هل حرك شفتيه بالسلام، يعني هو مستمر كل رمضة يا ترى رد السر هل حرك شفتيه بالسلام، ثم ماذا حدث؟ حتى إذا وعلى ثلاثة الذين خلفوا هنا ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا هنا بمعنى تيقنوا، تأكدوا الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي موقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وظنوا أن من الله إلى يد، أي تأكدوا وتيقنوا أن خلاصهم بيد الله، وأن نجاتهم بيد الله، وأنه لا مرجع إلا إلى الله، وأن التوبة لا بد أن تكون مفروحا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم قد صاروا في جنب الله مقصيرا شديدا، يستوجب أن يتوبوا إلى الله توبة مفروحة، عندئذ نزلت ثم تاب عليه ليتوب، تاب الله عليه ليتوب توبة من الله سبقت توبة العبد، هنا في فرق بين أن يتوب العبد إلى ربه وأن يتوب الله على العبد، أن يتوب العبد إلى ربه يخرج من الذنب، هذه توبة العبد إلى ربه إذا تطلع عن الذنب ممكن تعود مرة أخرى، أما إذا تاب الله عليك فلي بشرى خلقك أن الله قد أعتقك من النار، أنك مهما أذنبت أن تقع في ذنب يورثك النار، تاب الله عليك سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. أيها الأخ المسلم الكريم، القضية هنا تتعلق في هذه الجملة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوب، ثم تاب عليه ليتوب، إذا قضية التوبة الحق، التوبة مش كلمة، مش خطبة، مش كلمتين تقراهم، التوبة مش 1 2 3، التوبة معنى يقع في قلب الإنسان يعصمه من معصية الله، التوبة عمل حركة، التوبة تغير في حياتك، التوبة أمر واقع، ثم تاب عليه ليتوبوا أهل الله، الطريق إلى الله مستقيم، طريق الجنة مستقيم، العلم لا يعرف الإسلام ولا يعرفه الإسلام، وأن هذا الطريق مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبر فتفرق بكم عن سبيله، هذا الطريق المستقيم عندما يقع المرء في المعصية ينحرف عن الطريق المستقيم ثم ينحرف ثم ينحرف، كلما عصى ينحرف يبتعد يبتعد عن الله، يبتعد عن الجنة، يبتعد عن التوفيق، يبتعد عن الصالحين، يبتعد من المرء، اعرف كده كل بعد عن الله، كل ذنب خطوة إلى النار، كل ذنب بعد عن الجنة، فإذا جاء بعد هذا الانحراف تصحيح المقال أن تعود مرة أخرى إلى الصراط المستقيم، أن تصل إلى وظنوا أن لا ملجأ لا بالكلام إنما بالعمل، التوبة العملية. إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيه؟ وبينوا، أصبح وبين، بين أن توبته ليس الكلام إنما أمر واقع، تاب فاستحق، تاب فأصبح عن الحرام، تاب فالتزم بيت الله، تاب فاتبع القرآن، تاب فتخلص من المحرمات، تاب فبطل يمشي، تاب فبطل يمشي. هذه القضية أن تكون التوبة توبة عملية لا بالكلام إلا بالفعل الدائم. إن صدق العبد ربه صدقه ربه، عندئذ يأتي الحرج وتأتي التوبة من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. عندئذ تكون التوبة توبة نصوحة، توبة لا يعود المرء للذنب بعدها. السؤال الآن ولكن وبمنتهى الصدق، الثلاثة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غفلوا عن أنفسهم لحظة، فتخلفوا عن غزوة، تخلفوا عن المعركة، تخلفوا عن الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل غفلت عن نفسك؟ بتغفل عن نفسك؟ السؤال الآن في ولد بلا مقاومه وبمنتهى الاستسلام لله، متى نتوب؟ نعم، متى تصحح مسارك؟ قد يقول قائل اتوب لي وانا بعمل ايه غلط؟ انا ماشي صح وبتقي الله. توب للنوم، متى ولماذا لازم؟ انا تاني وانا بعمل حاجه غلط. هذا أول ذنب كبير يجب أن تتوب منه، أنك تظن أنك من المعصومين، أنك تظن أنك من الصالحين، أنك تظن. وقد قال رسول الله: وإذا أردت بعبادك فتنة فإيه؟ فاقبضني ليس محمد، فاقبضني إليك غير مقبول. وقد قال نبي الله إبراهيم أول الأنبياء: وجنبي وبني ان نعبد الاصنام. شوف بقى سيدنا ابراهيم خايف يعبد الاصنام هو وبني؟ خايف ولا يرى انه سيرحم الا بتوفيق الله وتسليمه. هي كده، ان الخبره في النفس شيء من الغرور في نفس كل واحد من انا اولكم، شيء من الغرور في نفس كل واحد منا يجعله يظن انه مهما حيثوب وأكيد حيموت على التوحيد وأكيد حيخش الجنة ويقربها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، احتمال الجنة قائمة موجودة فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. أيها الأخ المسلم الكريم، متى تتوب توبة حقيقية؟ متى ينصرف حالك؟ متى تكتب المسجد والقرآن؟ فلا تبيعوها للنار بلا ثمن. إذا أجسادكم هذه غالية فلا تبيعوها للنار بلا ثمن. متى تفهم أنك خلقت للجنة أيها العبد المسلم؟ لو لم يخلق الله للجنة لما وفقك لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يدخلك أخي بالله، إن أعظم رزق ان اعظم ربح يربحه الانسان ان يستقيم في طريقه الى الله. من خسر الله ماذا خسر، ومن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. من اعجب ما في قصه كعب بن مالك، من اعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيدنا كعب يقول: فكنت اصلي صلاه الصبح على سطح دار من دوري في الليله الخمسين. بعد 50 ليله، 50 ليله ولسه بيصلي زي ما هو، ولسه قائد زي ما هو، ولسه متابع عبادي زي ما هو. يا ترى سؤال سريع في نص الكلام كده، لو انا وانت والنبي رفعنا وامر الصحابه يدعونا 50 ليله عشان غلطه واحده بعد 9 سنين، كعب بن مالك كده بقاله 9 سنين اسلم غزوه تبوك. بعد 9 سنين شقى وجهاد في المال والنفس والنفقه، وتبدع النبي في كل المعارك وفي كل الحروب وفي كل الغزوات، غلطه واحده تعملوا فيا كده؟ تبوك كعب بن مالك يقول لا، ليه يا احنا عملت ايه؟ ما انا بقالي 9 سنين اهو طالع ايه؟ خطه واحده يعملوا فيا كده؟ لا بقى، لا بسرعة الموضوع مش ده. ترى لو انا وانت كنا هنصبر كام يوم؟ كام يوم؟ كنا هنقول ايه؟ كنا هنقول طب لا لا لا لا لا, لا. كعب بن مالك في الليلة الخمسين وكنت أصلي على سطح دار من دور صلاة الصبح. فجاءني البشير، الحديث ده جميل، تسمع فيه معاني لن تسمعها في حياتك، يقول لك إيه؟ فجاءني البشير وكان صوته يخطف الفرح. يا كعب يا بن مالك أبشر، تاب الله عليك. صوته يخطف الفرح، يعني البشير يصلوا بالفرض عمال يرفع صوته يا بني كعب بن مالك بصوت عالي قبل ان يغلب. هل رايت اخوه ومحبه في الله كهذه؟ الرجل فرح بتوبه اخيه. شوف هذا الفرح كان صوته يسبق الفرح من صوت الخمر. ابشر بخير يوم يصلوا عليك امك ولا تنسى امك. قال لك فلما ذهبت الى رسول الله في المسجد اذا وجهه يتلألأ من الفرح. شوف لما تتوب يفرح بك النبي، بل يفرح بك الله. هنقولها ده، ده مش وجودك عند الله، ده مش مبررات منطقيه للتوبه. فذهبت الى رسول الله فقال: يا كعب يا سبحان الله، ولم يكن يفرح ولم يقل لي غيره يومها، فاعتنقيت فما زلت اذكرها لي بفرحه. اعتراف الجميل والود. ثم ذهبت الى رسول الله فقال: يا كعب يا ابن مالك، ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك. هنا وقفه، هنا وقفه مهمه. أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. منطقية، خير يوم طلع على كعب بن مالك منذ ولدته أمه، يوم إسلامه ولا هذا اليوم؟ بمنطقي أنا واحدة واحدة يوم إيه؟ أنا أفكر كده. يوم أن أسلم طبعا انتقل من الكفر إلى الإيمان، ده يعني معصية ولا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسائل، ده كلمه لها معنى عميق. ابشر بخير يوم طلعوا عليك منذ ولدتك امك. يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه المعنى ده؟ وما دون اسلامي ايه؟ طبعا يوم ان جاب توبته منصوحا خير يوم طلعوا عليها منذ طلعوا عليه منذ ولدتك امك، لان الانسان قد يدخل في الاسلام وقد يصلي، قد يعطي، قد يبتدئ أما إذا تاب الله عليك توبة نصوحا فقد عتقك الله من النار فأنت في معية الله في أن تدخل الجنة. يبقى ده خير يوم، ده يوم الضمان، يوم الضمان من الله. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، ومن تاب الله عليه فقد حفظه وصانه الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم ربح في الجنة أن يطرح الله من توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروان مسلم من حديث أنس الحديث العجيب: والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. كان في فلات من الأرض صحراء ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، كم فلتت منه، ضاعت وعليها طعامه وشرابه، هو في صحراء يبص يجي يد رمله شمال رمله قدامه رمله وراء رمله، مفيش حد لا انسان ولا ميه ولا شيء. فأيس منها يبكي وجلس الى ظل شجره، في روايه ينتظر الموت، في روايه لبر مسلم فأخذته نوما عند مسلم، فجلس إلى ظل شجرة ثم وجد راحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بالتطابيع من الذكرى الأول عشان يتأكد إنه ما بيحلمش إن ده واقع، فأخذ بالتطابيع وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أفرح بتوبة عبده هذا. تخيل الله الغني يفرح بتوبتك آل الفرح، كيف لا ندعى إليها نحن سعيا حقيقيا؟ كأن التوبة هي فرصتك الأخيرة مع الله. ولكن السؤال: كيف تكون التوبة؟ هل أقدر عن المعصية أولا؟ أن أبدأ بالطاعة أولا، ماذا أصنع حتى أتوب؟ ولا يأتي إلى شيء، والله أنا مبتلى بذنب من الذنوب، نظر إلى النساء، سمعت أغاني، أي شيء. قد يكون من عدم الفهم لطبائع الدين وطبائع الناس أن يقول له شيء: أقرع، أقرع عما تفعل، خلق كبير إن تقوله أقرع. ذاك الذي وقع في بلوعة المياه هو مش عارف يطلع، فيستغيث بك: اخرجني من هذه. بتقول له اطلع، ما هو لو عارف يطلع ما كانش قال لك، ما كانش طلع. كيف اتوب؟ اسمع الى ربك يشرح لك الطريق. صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب العزه سبحانه، ما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه. ما دي توبة. إيه يا عم الحب؟ ربنا يتوب علينا وعليك. العبيد ده وحش، مش وراه. ربنا يتوب علينا وعليك. التوبة هي دي التوبة. ما تقرب إلي عبدي التوبة، ما أنا قلت لك إن المعصية بعد عن الصراط المستقيم، بعد عن الله، بعد عن الجنة. فهي توبة كده، قرب من الله. ما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول خطوة في صلاح النفس واستقامتك إيه؟ الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم نافلة. فإذا جاءك عاصي أول ما تسأله: هل تصلي؟ يقول لك: كنت صحيح. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أما رجل أصاب من امرأة الكبرى، فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله أصبت من امرأة الكبرى. فالنبي شوف النبي إيه العظمة، فقال له: اجل بس ازاي ده؟ ايه اللي عملته ده؟ اشوف. ثم صلى العصر، فلما انتهى معاه صليت العصر معنا أن كأن رسالة أن هذه الصلاة هي التقرب والطهارة من هذه الذنوب، ولا يزال عبدي يتقرب إليك بالنوافل حتى أحبه. المعصية صور، ثم الأسئلة صور آخر، ثم الاستمرار في نواحي صور وصور وصور. لا يمكن أن تنظف العين إلا إذا تنظف القلب أيضا. عشان كده الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحسنته العصمة بقى. كنت سمعه الذي يسمع فلا يسمع الحرام، وبصره الذي يسرد فلا يبصر الحرام، ويده الذي يبطش فيها ولا يتهلل، لو اعطينا ولن استعان بي لاعيدن. ايها الاخ المسلم الكريم، ان اول طريق التوبه اقامه ما امر الله به فريضه، ثم توسع في النوافل قبل ان تؤهي نفسك به الاقلاع عن المعصيه. اكتب القران، اكتب النطق، توضا وصلي، استغفر الله، قل الليل، اذكر الله، ان يكون البعد عن المعصيه. قال رسول الله، لا قالت عائشه في صحيح البخاري، وهو قال في الحديث كاشف فيما اقول، ده منهج حياه الاسلام، دي منهج طريق مرسوم. اذا اردت ان تقلع عن المعصيه فاخذ من الطاعات فرائض ثم نوافل، عندئذ يعينك الله. عندئذ يعينك الله ويسدد. في صحيح البخاري من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت ان اول ما نزل من المفصل، المفصل هي الصور القصار في القران، يسموها ربع ياسين، من أول ياسين وسبأ ياسين. الأول ما نزل من المفصل ما فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى ربهم نزلت البقرة والنساء، آيات الأحكام بقى والحديث. ولو قال الله لعباده لناس، خد بالك بقى من الكلام اللي احنا بنقوله، لا تنسوا، قالوا والله لا نترك الزنا. ولو قال الله لعباده في اول الامر لا تشربوا الخمر، قالوا والله نشربها. ولقد نزلت على رسول الله وانا جاريه العبد، فالساعه موعده والساعه ادهى وامر. لا تبدا بالاحكام، ان مبدا بتنظيف القلوب وعوده العباد الى رب العالمين، فاذا عاد الناس الى الله تحرهم طريقه. فرائضك، نوافلك، قرآنك، سننك، هذا هو طريق التوبة الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، كاخي وحبيبي في الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: ابشر يوم ان تاب الله عليه، يوم التوبه النصوح، ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك. يا ترى خير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك متى؟ خير يوم طلع عليك انت منذ ولدتك امك، هل جاء ام ليس بعد؟ قال ويوم طلوا عليك ابوك ولدك اخوك يوم استقمت لله حق. قال الله في كتابه لرسوله ولم تستقم كما امرت ومن زال معك. السؤال الذي تساله لنفسك في عمرك هذا وفي سنك هذا، السؤال الذي يجب ان يساله الانسان وقد اقترب رحيله، انك الى الله راحل فانظر اي زاد اقبلت به عليه. هل اصبت خير يوم طلع عليك منظر لك امك ابيك؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. إننا نحتاج إلى التوبة الحق التي يبدأ بها الإصلاح كل شيء من الإنسان إلى المجتمع إلى الأوطان. ولا أشك أن ما نحن فيه الآن هو محض عقوبة من الله لتقصيرنا وبعدنا، فاستقم كما أمرت. اللهم اغفر استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب، آمن نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك قبل الموت توبة، قبل الموت توبة، قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.